روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة وحصن حصين من النار. وجاء في حديث جابر رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار، وقاية وستر يقي بها المسلم نفسه من نار وعذاب أليم أعده الله سبحانه وتعالى لمن لم يخف عذابه سبحانه وتعالى. قال معاذ رضي الله عنه في حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، ستر وحاجز وحجاب يمنعك عن ما يخيفك وعما يخافه كل إنسان، وهي نار الله عز وجل. والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: الجنة الوقاية والستر من النار، وحسبك بهذا فضلا للصائم، وحسبك بهذا فضلا للصائم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: فالحاصل أنه إذا كف نفسه عن الشهوات في الدنيا كان ذلك ساترا له من النار في الآخرة. فعلينا أن نستغل هذا الشهر ونحرص فيه حرصا عظيما على صيامه وعلى قراءة القرآن وعلى تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى. لا نهتم بكثرة القراءة بقدر ما نهتم بتدبر آيات الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان.